القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح عبية، الرئيس السابق لمدينة زويل ومدير مركز بحوث الضوئيات والمواد الذكية. دكتور صلاح أهلا بك وسهلا في هذه السهرة. والحقيقة يعني توقفت أنا أمام اسم عبية، يعني صلاح عبية اسم غريب، يعني مش غريب قوي. هو طبعا اولا احب اشكر سيادتك اليوم على استضافتي في برنامج حضرتك الممتع والرائع. يعني تعود الى قبيله من قبائل اليمن، قبيله عبية. وكلمه عبية الحقيقه هي تاتي من بعض فصائل الخيول العربيه الاصيله التي تتسم طبعا بال، يعني تعرف حضرتك طبعا العرب زمان كانوا يفتخرون بأشياء كثيرة، منها الخيل، الشعر والفصاحة والخيل وانت فاكر الشعر الخيل والليل والبيداء تعرفني. ولما دخل في موقع لم ذكره أحد المقاتلين بهذا البيت، فلم يستطع أن يدفع نفسه، يعني أبو الطيب متنم. فالحقيقة وطبعا من فصفات العرب انتقلت أعتقد إلى صفات الخيل، ف عبية هنا جاية من الخيل التي تتسم بال، مش عايز أقول الكبر، إنما العزة والفخامة والشموخ في وقفتها وفي مشيتها وكده. فيوجد يعني نوع من أنواع الترابط ما بين كلمة عبية كقبيلة وبين صفات هذه الخيل الشماء. والرسول يقول الخيل معقود بنواصيها الخير. الحمد لله عز وجل، يعني الخير في عبية. يا رب يكون إن شاء الله. أنت عملت بحث على كلمة عبية أكيد كده؟ عملت بحث، هو طبعا لأن زي ما قلت لحضرتك كان الاسم غريب، وهو حتى ينطق خطأ في أوسطنا، يعني في بلدي شربين وفي البلاد الأخرى، لأن العائلة الحقيقة منتشرة في ربوع مصر وليبيا ولبنان واليمن، فمنتشرة كتير، فيطلق عليها شعبيا أو عامة عبية. عبية. فلما يعني بدأت أدقق في الاسم وجدت لا، إنه هو عبية. الحمد لله أن أنا نطقته صواب يا دكتور. الحمد لله حضرتك طبعا أستاذنا المثقف، يعني ما شاء الله. لكن أنت من مواليد شربين. نعم. يعني من الفرع عبية القاطن في شربين في الدقهلية. بالضبط. طبعا شربين أحد مدن محافظة الدقهلية، لكن هي العائلة منتشرة في الدقهلية ودمياط وعدة محافظات أخرى وعدة دول كما قلت. وعدة دول في ليبيا الحقيقة قابلت بعض الناس من العائلة ما كنت في أثناء إقامتي في إنجلترا. وأعرف طبعا أن الأصل جاي من اليمن، وتوجد قرية في الجنوب اللبناني اسمها قرية عبية. في الجنوب. نعم. إذن هي تتحمل الكفاح المسلح. قرية صغيرة. والحقيقة من يعني يوجد لهم بعض المآثر، يعني إن أحببت أن أنا أستطرد قليلا في هذه النقطة، كان أحد الفقهاء المذهب المالكي كان يطلق عليه أبو عبية المقدسي، وكان يقيم في القدس في أيام حكم المماليك. طبعا حضرتك في الوقت ده مصر كانت تحكم من أول سوريا مرورا بالشام وفلسطين ومصر والسودان وليبيا والأجزاء دي كلها. فكان يعني له بعض المواقف ضد الاستيطان اليهودي للقدس في هذا الوقت، يعني له بعض المواقف الوطنية. إذن هي أيضا عائلة عربية يعني مكافحة. الحمد لله، يعني لسنا من أغنياء الناس، ولكن يعني الحمد لله من أوسط الناس، يعني أخلاقا ومالا وكذا. ولك الحق دكتور أن تعتد بهذه القبيلة العربية وأن تفتش عن من ينتسب إليها، يعني هل أنت لك علاقات بمن ينتسب إلى هذه القبيلة؟ والله مش علاقات مباشرة، إنما طبعا علاقات من خلال القراءة وكده. وطبعا يعني أسوتنا في هذا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم له عدة حديث، يعني يقول أنا من خيار الناس، من خيار من خيار من خيار، وخير قريش قبيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، خير قريش، وقريش خير العرب، و فهو نوع مش من نوع التفاخر، لكن العرب أعتقد عندهم ميزة وهي الاتصال، السلسال المتصل، ده بيؤدي إلى تواصل الأجيال من حيث توارث الأخلاق الحميدة وتوارث الصفات التي تحض دائما على مكارم الأخلاق. يعني كنت النهاردة كنت بتكلم مع أحد الأصدقاء على مثل اللي كان بأفعاله أبي وعمي لما كنت صغير، فكنت أتشغل منهم بعض المواقف اللي كانت الحقيقة يعني الغالب فيها هو الأخلاق الحميدة والسلوك. يعني نتكلم عن الأسرة الصغيرة دكتور صلاح عبية، وما تركته فيك وما أثرت فيك صحيح. ودفعك إلى أن تكون واحدا من علماء مصر. الله يخليك. هو الحقيقة طبعا هو المنشأ زي ما قلت لحضرتك كان في مدينة شربين، وتلقيت فيها تعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم التحقت كلية الهندسة جامعة المنصورة، وحصلت على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية سنة 91. لكن لعبت الأسرة قبل أن تلتحق بالهندسة يعني لعبت دور مهم في حياتك. دور مهم جدا. يعني أذكر أن والدي رحمة الله عليه هو كان رجل بسيط وليس لم يتلقى ولم تتح له الفرصة أنه يتلقى تعليم عالي، وإن كان يعني قبل 52 لو كانت هناك الفرصة له ولغيره، يعني أن كان يبقى فيه فرصة لكنا شاهدنا أجيال عديدة من العلماء الحياة. لكن كان دايما يدفعني إلى تحصيل العلم، يعني كان يتشوق ويتشوف أن يراني في يوم من الأيام واحد يعمل في البحث العلمي. والحقيقة من ضمن الأمور اللي تستوقفني كثيرا، يعني كان هذا في نهاية عصر رئيس السادات رحمة الله عليه، وكنا نشاهد التلفزيون أنا ووالد الله يرحمه، فلقيته متأثر جدا رئيس السادات بيسلم بعض الأوسمة للعلماء والأدباء، فدعا لي في هذا الوقت أن في يوم من الأيام أقابل رئيس الجمهورية وأكرم منه، وقد تحققت هذه الأمنية منذ تقريبا شهر في عيد العلم لما سيادة الرئيس منحني الحياة بكرم شديد جدا وسام العلوم والفنون المرتبة الأولى. والحقيقة في اللحظة دي وأنا رايح أسلم على سيادته تذكرت دعوة الوالد والمشهد وكأنه يحضر أمامي من ماضي يمكن من حوالي 40 سنة. فالحقيقة أنا أذكر مواقف كتير كان والد الله يرحمه وعمي وعيلتي كلها كانت دايما يحسون على تحصيل العلم والجدية في الحياة ناخدها كمسلك أساسي. مفيش مجال مش للعب، لا اللعب المباح واللهو كل حاجة، لكن بانضباط، يعني إن لازم يكون الإنسان عنده مسلك أخلاقي معين يلتزم به ولا يحيد عنه. لذلك لما رحت إنجلترا أو هنا أو كده لم أتغير كثيرا إلا من زيادة الخبرات وزيادة المعارف وزيادة العلوم الحمد لله والاتساع شبكات العلاقات، لكن القيم الأصيلة بتاعتنا كمجتمع مصري هذه القيم التي زرعها الوالد والأسرة طبعا الحمد لله، يعني أدعو الله عز وجل أنها تكون أتت ثمارها فيها. دكتور صلاح عبية، أنت التحقت بكلية الهندسة جامعة المنصورة، يعني لم تغترب كثيرا يعني من شربين صحيح. إلى جامعة المنصورة. خدت البكالوريوس سنة 91 الحمد لله بتقدير عام ممتاز، وكملت دراسات العليا في الكلية كمعيد، حصلت على ماجستير، ثم أذكر واقعة مهمة جدا في الوقت ده كان طبعا مشرف عليا أستاذنا الدكتور حمدي المقاتي، وهو واحد من العلماء الأجلاء اللي لهم عليا فضل كبير أنا بالتحديد. فأذكر بعد حصولي على الماجستير بعدة شهور، فكنت في المعمل وكنت بقرأ بعض المواد العلمية وكده عشان أحضر بروتوكول لتسجيل الدكتوراه. فسألني إيه اللي بتعمله كده، فقلت له فندم بحضر بعض حاجات عشان أعمل الدكتوراه وكده تحت شفتك. قال لي لا توقف تماما، أنت يجب أن أنت تسافر إلى الخارج وتتعرف على مدارس علمية جديدة، ولأن أنا يعني أتوسم أنك تكون في يوم من الأيام يعني شيئا ما يعني. وقال لي الحقيقة هو سيادته في الوقت ده كان وكيل الكلية للدراسات العليا، قال لي أنا هحاول أن أنا إن شاء الله أمهد لك فرصة للسفر وقد كانت. لاحظت أنه الدكتور حمدي المقاتي رفض أن تقوم بالأبحاث داخل كلية الهندسة جامعة المنصورة، والحقيقة ساعدك في الحصول على بعثة دراسية إلى إنجلترا. قبل هذه البعثة أنت تخصصت في كلية الهندسة في أي فرع من فروع الهندسة؟ والله كان تخصصي طبعا في الوقت ده كان في علم محترم أوي اللي هو علم الموجات الدقيقة، اللي بعد كده اتبنى عليه تخصص الأدق في علم الضوئيات أو علم الفوتونيات. وده لما رحت انجلترا سنة 97 عشان أدرس للحصول على الدكتوراه تخصصت فيها أكتر. يعني تخصصت وأنت طالب في علم الموجات الدقيقة؟ علم الموجات الدقيقة هو العلم الأوسع نسبيا، ثم بعد كده التخصص الأدق هو علم الضوئيات. والموجات الدقيقة يعني أنا أول مرة أسمع عن أن في كلية الهندسة موجات دقيقة، يعني مثلا في كلية العلوم، إنما في كلية الهندسة؟ كلية الهندسة هو طبعا هو كلام حضرتك صحيح جدا، لأنه هو علم مشترك بين كلية العلوم بين أقسام الفيزياء وقسم الهندسة الإلكترونية، لكن إحنا بنبقى في كلية الهندسة مهتمين أكتر بالتطبيقات بتاع العلم. في كلية العلوم بيهتموا أكتر بالجانب النظري والجانب الفيزيكي يعني. طب هو الموجات الدقيقة قريب الصلة بالاتصالات؟ طبعا هي التطبيقات الأساسية بتاعتها في نظم الاتصالات الحديثة، عشان نقدر ان احنا نبعد الإشارات الى ابعد مدى ممكن، عشرات ومئات الكيلومترات يعني. يعني برضو من ضمن الاتصالات يعني، حتى طبعاً طبعاً. لأننا الحقيقة يعني يتقال مثلا طالب الهندسة طالب الاتصالات كهرباء ميكانيكا طيران هندسة البترول، لكن دي أساسا في علم الاتصالات. الفوتونيات أو الضوئيات اللي هي العلم الأدق أو جزء يعني من علم الموجات الدقيقة إذا جاز لي التعبير، بيهتم أكتر بعدة تطبيقات منها الاتصالات، لكن ليست الاتصالات في الفضاء ولكن الاتصالات عبر الألياف البصرية. فده بيدينا فرصة ان احنا نبعت كميات اكبر بكتير مهولة جدا جدا من المعلومات، يمكن تقريبا 1000 مرة اللي تقدر الاتصالات الموجات الدقيقة انها تعمله او انها تقدر انها تستوعبه. في نفس الوقت في حاجة اسمها في الاتصالات المفاقيد، لانه بنحتاج ان احنا عشان الاشارة تتبعت بامانة كبيرة قوي للمستقبل، بنحتاج ان احنا نتغلب على ظروف جوية وظروف بيئية بتؤدي الى امتصاص قدر كبير من قدرة الاشارة، فبنحتاج ان احنا من وقت للاخر ان احنا نرفع الليفل او بنرفع مستوى قدرة الاشارة. الغريب يا دكتور وانت بتكلمني دلوقتي الحقيقة يعني انت صوتك وصوتي رايح للمستمع عبر ما تتحدث عنه. بالضبط. يعني أنتم الحياة اللي بتوصلون للمستمعين. الحمد لله. وطبعا ده واحد من التطبيقات كانت القديمة نسبيا، لكن طبعا لسه فيها شغل كتير. لما دخلنا في علم الضوئيات بدأنا ان احنا نبدأ نحاول نشوف نقل الإشارات دي زي ما قلت لحضرتك عبر الألياف البصرية، وده بيخدم دومين تاني او نطاق تاني من تكنولوجي المعلومات او تكنولوجيات نقل المعلومات، وهو الانترنت. لان الانترنت بنحتاج ان احنا ننقل فيها طبعا طبيعه وكميات معلومات اكبر بكتير من مجرد بس الصوت او حتى الصوت والصوره في التلفزيون. بنحتاج الى نقل بيانات، وكمان البيانات دي لازم تنقل، ودي الاهم، بسريه او بخصوصيه. تخيل حضرتك مثلا ان احنا بننقل بيانات عن عملاء للبنوك، فزائد حد ان يدخل عليها ممكن ان هو يعمل عمليات غير مشروعه من تحويلات بنكيه والاخر، حتى غسيل اموال وكل الكلام ده، اذا تم اختراق شبكه الاتصالات بين الفاينانشال انستتيوشنز او بين البنوك الكبيره. فبنحتاج بالاضافه ان احنا ننقل كميات كبيره من المعلومات، نحتاج الى قدر كبير من السريه او الخصوصيه في نقل المعلومات. الاتصالات على الـ على الـ على الالياف البصريه اللي هو جزء من عملي في ابحاثي، انا والتيم اللي بيشتغل معايا بيشتغل على الحكايه. الدكتور المقاتي دفعك الى السفر الى انجلترا؟ انجلترا، لم تذهب الى امريكا او الى اليابان؟ وانما والله كان في الوقت ده كان عندي فرصتين. كان في فرصه ان انا اروح لجامعه اريزونا في الولايات المتحده، وفي نفس الوقت جات فرصه ان انا اروح جامعه لندن سيتي لندن. ومرة تانية الدكتور حمدي يعني هو طبعا كان أكبر مني وأكثر خبرة، فأنا صحني أن أنا أروح لندن لسببي، لأن الأستاذ المشرف اللي أنا كنت رايح أشتغل معاه في جامعة لندن سيتي كان أكثر خبرة وأكثر دراية، في المجال التخصص اللي أنا رايحه. وسيادته قال لي كمان يعني إنجلترا أقرب لمصر من الولايات المتحدة، فيعني يكون أقرب جغرافيا، أقرب جغرافيا، فبالتالي في يعني في حالة إن أنا محتاج إن أنا أسافر إلى مصر أو كده هتبقى العملية أسهل. لكن كان السبب الأساسي هو خبرة الأستاذ اللي أنا كنت رايح أعمل مع الدكتوراه في الوقت ده. وسافرت إلى طبعا سافرت إلى إنجلترا، ده كان 97، والحمد لله خلصت الدكتوراه في حوالي 30 شهر. 30 شهر يعني نقول سنتين ونص تقريبا. ألم تصب بصدمة السفر والابتعاد عن الوطن والابتعاد عن المنصورة يعني قول لي كده، يعني صور حال صلاح عبيد عندما يعني إيه حطت الرحال في لندن. والله أنا من طبيعتي من صغري أن أنا بحب القراءة جدا جدا، فقبل ما سافر إنجلترا الحقيقة كنت قرأت كتير جدا عن عن بريطانيا والمجتمع البريطاني، لكن طبعا القراءة ليست المعيشة، ليست كالمعيشة. وكان في اليوم ده الحقيقة كان شديد الخصوصية، لأن كان قبلها بست أيام أعتقد أو بسبعة أيام لا أذكر كان حادث وفاة برنسس ديانا أو الأميرة ديانا أميرة ويلز في الوقت ده. فأذكر لما خرجت من المطار وكده وجدت في جميع أماكن اللي تمر عليها في لندن صورة الأميرة ديانا معلقة، فكان ده الحقيقة يعني اداني شعور عميق جدا جدا، مش باحترام الشعب الإنجليزي للأميرة ديانا لكن حبهم الشديد. وهي كان فعلا يطلق عليها Princess of Hearts، هي أميرة القلوب. هي كانت شخصية محبوبة من الشعب البريطاني، أعتقد من شعوب كتير جدا في العالم، خاصة شعوبنا في قارة أفريقيا. الحاجة اللي أنا لاحظتها طبعا بعد عدة أيام ولع الإنجليزي الشديد جدا جدا جدا بالقراءة. يعني طبعا كنت بستخدم وسائل المواصلات العامة من الحافلات أو مترو الأنفاق ما بين الجامعة والعمل والتسوق إذا كان في حاجة إلى هذا. تجد تقريبا معظم الناس أو تقريبا كلهم اللي بيقرأ في كتاب أو في نوفل في رواية أو يطالع في صحيفة أو كده، قلما أن أنا أجد أحد يعني جالس لا يصنع شيء سوى التحدث في الموبايل. شعب يتسم بالهدوء الشديد، يعني حتى لو عنده انفعال في موقف ما يحاول أن الهدوء. دكتور أم البرود؟ والله احنا نطلق على البرود لان احنا لسه طبعنا حبش فاحنا ممكن نقول على برود. لكن هو اللي لاحظت ان هو بيحاول، يعني احنا دايما نستخدم اكثر، دي اولا ملاحظات فرديه ليست بالضروره تكون صحيحه، احنا بنحاول اكثر نستخدم لغه الجسد في التعبير. لكن الانجليز اعتقد من ثقافتهم من قراءتهم الكثيره جدا المحصول اللغوي، وليس المحصول ولكن القدره اللغويه عندهم حقيقة غنية جدا جدا، فيستطيع ان هو يعبر عن كل انفعالاته بكلمات. واحيانا تكون الكلمات بسيطة لكن معبرة جدا. ودي على فكرة بتيجي حتى من اسلوب تدريب واسلوب دراسة. يعني اذكر اثناء دراستي للدكتوراه وبعد الدكتوراه، لان مكثت هناك فترة طويلة، كنا نتلقى بعض التدريبات كيف تعبر عن نفسك لمدة في مدة لا تتجاوز دقيقة واحدة. والله يعني مثلا نقابل بعض المواقف، أنت تذهب إلى يقال هذا السؤال في بداية السيشن تريننج سيشن أو الفترة التدريبية، أنت ذهبت إلى مؤتمر لا تعرف فيه أحدا وطلب منك أن تقدم نفسك في كلمات لا تتجاوز دقيقة، كيف تستطيع أن تعبر عن نفسك لمدة دقيقة وتعطي أكبر قدر من المعلومات بأسهل طريقة ممكنة للفهم؟ طبعا بعد مرة واثنين وثلاثة تجد حضرتك في نهاية الفترة التدريبية قادر فعلا على التعبير بطريقة أكثر فعالية مما دخلت بها هذه الفترة التدريبية، وهكذا أشياء كثيرة. دكتور صلاح عبية، ده بيقودني إلى أنه كيف استقبلك الإنجليز في المعمل في الجامعة اللي انت زيارتك؟ طبعا كان اول يوم كان شوية كان جاف شوية مقابلة جاف جدا. طبعا انا رحت قابلت المشرف، هو من اصل دكتور بروفيسور عزيز، هو رجل عالم فاضل من اصل باكستاني، لكن يعني كان في انجلترا بقاله اكتر من 30-35 سنة فيعتبر انجليزي. فيعني دخلنا طبعا في مناقشة علمية، يعني ايه الاطروحة اللي انت عايز تشتغل فيها؟ فطرحت عليه قلت له 1-2-3 وهكذا، وهعمل دي وهعمل دي ان شاء الله. ففوجئت في نهاية او قرب نهاية اللقاء اللي امتد حوالي يمكن 30-35 دقيقة. قال لي طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، تفضل. قال لي يعني لو جينا في يوم وحضرتك بتقول لي أنا ما جيتش امبارح أصل أنا كان عنده صداع، أو أنا ما جيتش امبارح أصل أنا كان عندي ظروف، ما هقبلها مرة أو اتنين، لكن في المرة الثالثة ما عادش هسألك أنت ما جيتش ليه. احنا هنا بنشتغل بجد واحنا هنا جادين جدا وعندنا الوقت اهم حاجة. فحسيت ان هو ربما تكون دي طبيعته، ربما يكون عنده انطباع ما عن احنا في شعوب دول العالم الثالث ان احنا مش جادين قوي. فده اداني الحقيقة او وضع امامي تحدي اخر ان انا يجب ان اثبت له طبيعة الحقيقية ان انا فعلا الحمد لله يعني بفضل الله جدي في حياتي قبل عملي. فبعد أقل من 3 شهور كنت أعطيته بين يديه للقراءة أول بحث كنت أنهيته، وكان في منتهى العجب البحث ولا هو التعجب منك يعني. بالتعجب من أن قدرت في هذه الفترة القصيرة جدا جدا أن أنا وباعتماد ليس كبيرا عليك كمشرف أن أنا الحمد لله أوصل لنتائج. فهو استقبلها استقبال رائع جدا جدا وقرأها بعناية وبتركيز وبسرعة وتم إرسالها لأحد المؤتمرات للنشر ونشرت. لم تقبل. لماذا؟ ودي كان أول درس تعلمت. فلما أرسلناها وأنا كنت متحمس جدا جدا وبحث بقى حطيت فيه خلاصة جهدي وعملي فلما جاءنا جواب من إدارة المؤتمر أنها لم تقبل النشر بدون أسباب فأنا الحقيقة أصبت بإحباط وطلبت مقابلته فاستقبلني وقلت له والله أنا يعني وكنت أكاد أبكي أنا يعني ما الخطأ فيما فعلت؟ قال لي ما فيش حاجة، البحث كويس جدا جدا لكن في المؤتمرات لا يذكر عادة السبب وقد يكون السبب ليس له علاقة بجودة البحث. قلت له وقال لي ممكن يكون السبب ان هم اخذوا كمية معينة من الابحاث وربما تكون انت جيت البحث بتاعك جه متأخرا في الرول فلم يقبل. حاول انك تضيف عليه شيء او شيئين اخرين وهنرسله الى مجلة Journal of Light Wave Technology. دي مجلة تعتبر في مجال تخصصي يعني اما الاولى او التانية على مستوى العالم وبتنشر في الولايات المتحدة. فأنا طبعا في هذا الوقت اللي أنا كنت محبط فيه جدا فقلت لم تقبل في مؤتمر هل يمكن أن تقبل في يقبل هذا البحث في مجلة بهذه العالمية؟ لكن الحقيقة نفذت اللي قال عليه وأعددت البحث مرة أخرى وأضفت عليه أشياء أخرى وفوجئت بعدها بعدة أشهر أنه كان أتى خطاب للقبول من هذه المجلة لهذا البحث مع بعض التعديلات الطفيفة جدا يعني التي لا تذكر. فكانت طبعا سعادتي في الوقت ده كبيرة جدا. وأذكر أنه في اليوم ده الحقيقة داني نصيحة مهمة جدا أنا لازلت أذكرها لها دلوقتي وأي طالب بيجي يشتغل معايا بنقلها له بعد فترة ما. هو الحقيقة يعني تنبأ لي برضو الحقيقة البروفيسور عزيز في الوقت ده أن أنا يعني سأكون شيئا ما في مصر وفي العالم في مجال التخصص، لكن قال لي يجب أن تتخلص من شيء مهم جدا. قلت له ما هو؟ قال لي حينما تنهي عملا وترسله للنشر سواء في مجلة أو مؤتمر يجب أن تنساه تماما وتبدأ من جديد وكأنك لم تفعل وتبدأ من جديد وكأنك لم تفعل شيئا في حياتك إلا ما قد شرعت أن تعمله من أبحاث. Thank you. وكفايه قلبي انا مسلم وداني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم داني يا دموعها دموعها بتتكلم داني يا دموعها دموعها بتتكلم مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل من الأول بس انت يا فاكرني بس انت اياك تبقى فاكرني. هنسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل. دكتور صلاح، يعني طبعا أنت سافرت إلى البلاد الإنجليز كما يقولون، سافرت إلى إنجلترا وبدأت الرحلة العلمية. قبل أن نتحدث عن الأبحاث وبدايات الرحلة العلمية، لابد أن أسأل الدكتور صلاح عبية عن الفارق بين البحث العلمي في مصر والبحث العلمي في دولة كبريطانيا. تمام. والله الحقيقة ده طبعا سؤال مهم جدا، لأن هو الحقيقة فارق ما بين حتى حالات الاقتصاد والمعارف عموما في بريطانيا وفي مصر وفي المجتمعات المتقدمة. الارتباط الوثيق جدا ما بين القضايا المطروحة على أجندة البحث العلمي في بريطانيا وبين الصناعة وبين احتياجات المجتمع، الحقيقة ارتباط وثيق جدا، لدرجة أننا يصعب أن نعلم من يقود الآخر، فدائما هناك ارتباط شديد جدا. بينما في مصر الحقيقة احنا لازلنا في محاولات ان احنا نعمل هذا، لكن مش عايز اقول للأسف، لكن احنا محتاجين الحقيقة، احنا كرجال علم ورجال الصناعة ورجال الأعمال محتاجين ان احنا نتعرف الى بعض اكثر ونثق في بعضنا البعض أكثر. أن رجال الصناعة لا يلجأوا فقط عندما يجدون أو يواجهون مشكلة في صناعاتهم المختلفة أن يلجأ إلى الغرب ويشتري منه حلا جاهزا، ولكن عليه في البداية أن يجرب ويلجأ إلى الأساتذة والباحثين العلميين في مصر، وإحنا عندنا ناس الحقيقة محترمين جدا، ناس ممتازين وكتار. يعني مع بداية المشروع لابد أن يكون هناك تعاون، فكرة المشروع حتى قبل بداية المشروع. يا أستاذ عبد الرحمن، أنا أعتقد أن هو فكرة المشروع نفسها يجب أن تكون في البداية نتيجة نقاش ما بين الطرفين. وأنا هضرب لحضرتك مثال، أنا كنت في زي ما ذكرت لحضرتك منذ قليل، أنا كنت أستاذ كورس الفوتونيات في جامعة ليدز وجامعة جنوب ويلز. أنا كنت بروح الجامعة فقط يومين في الأسبوع أو ثلاث أيام على الأكثر، اليومين الآخرين أنا كنت أتنقل ما بين هذه الشركة وتلك الشركة والصناعات المختلفة عشان أعرض إيه الأبحاث اللي إحنا بنعملها. وهو في المقابل يقول لي والله أنا عندي مشاكل، طبعا في مجال تخصصي يعني عندي مشاكل واحد واثنين وثلاثة، وغالبا إن إحنا بعد عدة لقاءات بنبدأ إن إحنا نصير سويا مشروع ونضع له خطة بحثية ما يكون لها مردود على البحث العلمي، يعني على جانب إن أنا بعمل منشورات علمية وبجيب طلاب يعملوا دكتوراه يشتغلوا على هذا المشروع، ويكون له مردود على الصناعة إن هو بيحاول يساهم في حل مشكلة ما تؤدي إلى إما تخفيض التكلفة بتاع المنتج اللي هو بيشتغل عليه أو تحسين الكفاءة أو الاثنين معا. فالحقيقة الترابط الشديد والتلاحم الشديد جدا جدا ما بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع والصناعة من جهة، الحقيقة ده احنا محتاجين نعمل عليه أكثر. لكن ينبغي برضو أن أكون منصفا، الحقيقة هذا الإطار من التعاون اللي أنا عايزه يبقى فيما بعد تعاون أقوى ويصل إلى درجة التوأمة، بدأ يأخذ مجاله وحظه على الأرض الواقع. يعني الوقت في أكاديمية البحث العلمي وعلى رأسها الحقيقة راجل فاضل أو الدكتور محمود سا، وأيضا سيادة الوزير خالد عبد الغفار بيرعى هذا الموضوع بشكل كويس، موضوع التحالفات. وأنا الحقيقة فزت بوحدة هنا هنا هنا دور الدولة، يعني نحس بدور الدولة هي اللي بتزيل هذا الانفصام بين البحث العلمي والمشروعات الصناعية. لازلنا الحقيقة يجب أن نلجأ إلى الدولة لغاية ما الأمور تبقى في إطارها المتيور أو إطارها الناضج، نبدأ بقى أن رجال البحث العلمي والصناعة يعملوا مع بعض. ففكرة التحالفات الوطنية اللي بدأتها الأكاديمية والوزارة الحقيقة فكرة محترمة جدا، أن بيمولوا مشروعات كبيرة ليس فقط مشروعات صغيرة، تصل تمويلها تقريبا ل 20 أو حاجة و20 مليون جنيه، وده مبلغ مبلغ كويس جدا جدا، وبيشترك فيه شركاء من عدة مناحي مختلفة، سواء نواحي أكاديمية أو نواحي اقتصادية أو نواحي صناعية، بحيث أن احنا ندرس أو نحاول أن احنا في هذا المشروع أو هذا التحالف نواجه عدة تحديات تواجه قطاع معين في البحث العلمي والصناعي. فده كان الفارق اللي لاحظته الحقيقة بين مصر وبريطانيا أو مصر والغرب بشكل عام. والحقيقة أنا شايف أن البلد بدأت تتجه إلى هذا، وإن شاء الله الدولة تدفع في هذا لغاية ما رجال العلم ورجال الصناعة يبدأوا يبقوا في حالة من التعارف الجيد أكثر. يعني دكتور صلاح عبية، أنت قلت لي أنك في البداية تعاملت مع أو تعلمت على يد بروفيسور عزيز وهو من أصول باكستانية ولكن كان يحمل الجنسية البريطانية. البحث العلمي والدكتوراه، يعني التخصص الذي حصلت من خلاله على درجة الدكتوراه، كان في الضوئيات. الضوئيات في أي فرع في الضوئيات؟ والله هو في الضوئيات طبعا في فروع كتيرة. أنا كنت شغال على حاجة اسمها الضوئيات الحاسوبية. عشان أقربها للمستمع طبعا، عشان إن إحنا مثلا ولا هاخد مثال، لو أنا جات لي فكرة إن أنا أصمم خلية شمسية جديدة، فأنا عندي طريقتين للتنفيذ. إما إن أنا أذهب مباشرة إلى المعمل وتحت واقع تصور إن فكرتي صحيحة 100%، وأحضر المواد والأجهزة وأبدأ إن أنا أعمل تجارب، لكن ممكن التجارب دي لا تؤدي إلى النتيجة التي كنت أرجوها. الجانب الآخر ده بنسميه الفوتونيات، الإكسبرمنتال فوتونكس. ده لو أنا حبيت أن أقسمها بهذا الشكل. في جزء تاني الحقيقة يجب أن يسبق هذا، وهو الفوتونيات الحاسوبية. الفوتونيات الحاسوبية دي الفرع اللي أنا تخصصت فيه، هو كيف أن أنا أتصور عمل نموذج على الحاسب الآلي يصف تماما الفكرة التي أريد أن أصممها. يعني بدل ما أذهب مباشرة إلى المعمل وأقوم بتصميم الخلية الشمسية وأنا تحت واقع أن الفكرة صحيحة، لا، أحاول أن أجرب هذه الفكرة على الحاسب الآلي وأصل إلى نتائج تديني إنديكيشن أو تديني اتجاه ما هل هذه الفكرة فعلا صحيحة أم لا. الحقيقة الموضوع ده كان مهم جدا، وأنا هرجع برضو هنا للصناعة. يعني كان بداية شغلي في الصناعة بعد ما حصلت على الدكتوراه طبعا مع بروفيسور عزيز وجامعة سيتي، بدأت ان انا اعمل ابحاث مع الصناعة. فاذكر مستر جون هيتون، ده كان واحد من الليدنج فيجرز او من الناس الكبار في صناعة الفوتونات في انجلترا. ففي احد الاجتماعات كنت اشرح فكرة ما، فاوقفني وقال لي لقد لاحظنا في اثناء بعض التجارب انه توجد بعض الظواهر التي لا نستطيع تفسيرها، لكن هل يمكن أن تعمل عليها أكثر من خلال الفوتونات الحاسوبية أو النماذج الحاسوبية التي قمت بها؟ وبالفعل قمت بتدقيق هذه النماذج الحاسوبية واستطعت أن أتنبأ ببعض الظواهر أو أفسرها التي لم تكن موجودة من قبل كرجال صناعة. يجب يعني أحب أنا بدي مثال هنا لحاجة مهمة جدا، إن بناء على الكلام اللي أنا قلته ده بدأنا أن احنا نعمل مشاريع عديدة جدا جدا في هذا النطاق. يعني المنجز العلمي بدأ يدخل إلى أرض الواقع. دي يعني دي برضو الفكرة اللي أنا عايز أقولها مرة تانية. لو كنت أعمل بمعزل في معملي ومع طلابي بس على الفوتونات الحاسوبية، ونستطيع أن احنا نواجه بعض المشاكل وبعض المسائل التي نقوم بحلها ونشرها العلمي، وفقط هذا إنجاز طيب. لكن كمان بالترابط مع رجال الصناعة احنا بدأنا ندخل ديبلي أو بعمق شديد جدا جدا إلى بعض الظواهر التي لم يكونوا يستطيعون تفسيرها، فاحنا قدرنا أن احنا نفسرها. ولما فسرناها عرفنا ايه اسبابها، ولما عرفنا ايه اسبابها قدرنا ان احنا نتغلب عليها، بل نحولها الى شيء ربما يكون مفيد اكثر في تحسين اداء هذا الجهاز او تلك. دكتور صلاح عبية، حصلت على الدكتوراه وبدات في ابحاثك ولكن لم تعد، يعني لم تعد الى مصر. هل هناك اسباب دعتك الى المكوث في انجلترا ولم تعد الى مصر؟ والله الكلام ده كان في اواخر 99. انا خدت الدكتوراه في اواخر ديسمبر 99 تقريبا. عدت الى مصر يمكن شهرين او ثلاثه. شهرين يعني طبعا فتره لا تحسب، لكن الحقيقه في الوقت ده خلينا نكون صراحه، لم يكن هناك اهتمام لا بالقدر الكافي ولا حتى بالقدر القليل بالبحث العلمي. والحقيقه خلينا اقول هنا، مش عايز استرجع بعض الذكريات الخاصه بيا، لكن الحقيقه في اجيال أجيال عدت من الشباب البحث العلمي اللي جم مصر كانوا زي في الوقت ده اللي جم مصر في الوقت ده وكانوا يحلموا ان هم يعملوا حاجة وكده، لكن نتيجة ظروف ما كانش فيه اهتمام حتى قليل بان احنا الناس لما يعني لما تكسرت احلامهم على ارض الواقع كما قلت. وقول لي الذكريات الخاصة بك لما احنا بنواجه يعني الواقع. على سبيل المثال انا اعتقد ان انا في الوقت ده يعني طلبت بعض الاشياء البسيطة حتى ابدأ ان انا اعمل لبنة لمعمل يعني، لكن لم أجد تمويلا ولا أذنا تسمع ولا عقلا يستوعب ولا شيء من هذا يعني بمنتهى الأمانة يعني. في حين بعد 3 شهور وجدت أن الأستاذ عزيز أرسل لي خطاب لطيف جدا بيقول لي أنه حصل على تمويل بحثي من جهة ما في بريطانيا، وكان وراهم بعض شغلي في الدكتوراه وعجبوا بيه جدا وقالوا احنا عايزين نكمل على هذا يعني على بعض الحاجات فيه كده، فلما لا تأتي في أجازة مثلا لمدة 3 شهور. والحقيقة 3 شهور دول استمروا يمكن 15 سنة. 3 شهور أصبحوا 15 عاما. طبعا لما أقدمهم مع عزيز يعني أستاذ عزيز قعدت معاه 2 سنين، وبعد ما اشتغلت مع بروفيسور عزيز 2 سنين انتقلت إلى جامعة أخرى أفضل هي جامعة برونيل، وخدت فيها أستاذ مساعد وبدأت أن أنا أكون مجموعتي البحثية الخاصة بي، وبعد كده ترقيت في نفس الجامعة إلى أستاذ مشارك. ثم 2006 كانت نقلة مهمة جدا جدا في حياتي، أنا انتقلت إلى جامعة ليدز، وجامعة ليدز في شمال إنجلترا أو في منطقة بنسميها يوركشير، خدت فيها أستاذ كرسي ودي أعلى درجة أكاديمية بيحصل عليها أكاديمي في الوقت ده كان عن 36 سنة. فالحمد لله بالنسبة للمرحلة العمرية وبالنسبة للإنجاز ده كان شيء طيب جدا، لأن ممكن كان في ناس أكبر مني بـ20 خلال هذه السنوات. خلال هذه السنوات يعني نقدر نقول للمستمعين ماذا أنجز الدكتور صلاح عبية في مجال العلم وفي مجال تطبيقات العلم في إنجلترا؟ والله حاجات الحمد لله أسعد بها، وهي طبعا كلها بفضل الله عز وجل. من أهم الحاجات اللي أنا أسعد بها هو اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية knowledge transfer، أو أن أنت تنقل المعارف وتنقل المهارات. دي المهمة الرئيسية لأي أستاذ. فالحمد لله أكثر من 100 طالب يمكن عدوا الوقت 110 أو حاجة ما بين دكتوراه وماجستير، حوالي تلتهم دكتوراه، حوالي 35-37 واحد دكتوراه، تلتين طلاب ماجستير، وبعضهم بقى أساتذة كويسين قوي، منهم اللي اشتغل في إنجلترا ومنهم اللي اشتغل في تركيا ومنهم اللي اشتغل في ماليزيا وفي باكستان، وطبعا القطاع كويس جدا منهم في مصر ومعايا في مدينة زويل حاليا. الحاجة الثانية على مستوى المشاريع البحثية، الحقيقة احنا اشتغلنا في عدة مشروعات مهمة جدا وكملنا عليها في مدينة زويل لما رجعت مصر، سواء في مجال الخلايا الشمسية، زي ان احنا نعمل خلايا شمسية جديدة، الخلايا الشمسية دي تكون ذات كفاءة عالية. فلما اقول كفاءة عالية ده معناها ان كمية الطاقة الكهربية المنتجة من نفس المساحة السطح تكون اعلى، فده يقلل التكلفة، وده شيء طبعا احنا محتاجينه في مصر ودولنا بشكل عام. عملت برضو بعض المشاريع المهمة جدا في مجال المستشعرات الطبية، مثلا كيفية قياس مستوى السكر في الدم بدون ان احنا نلجأ الى الطريقة المعتادة هي قطع الاصبع ثم اخذ عين الدم، لا مجرد جهاز ربما يكون زي كشاف النور يسلط نبضة ليزر على جزء معين من جسم الإنسان ومن النبضة. موجود في مصر الآن؟ ده عملناه في مصر الحمد لله. وخلصت المشروع ده من حوالي 2 شهر. ولما لا يسوق؟ لا ده لسه احنا عملنا الجهاز على مستوى المعمل واسناه وبدا يطلع النتائج فعلا مطابقه للنتائج الحسويه اللي احنا عملناها، لكن ان هو يخرج من المعمل الى التسويق يحتاج الى سايكلز اخرى او اجراءات اخرى. اشتغلت برضو على مجال الاتصالات الضوئيه او مجال الاتصالات على الالياف البصريه، وده مجال مهم جدا لان الحقيقه في مشكله بتواجه قطاع الاتصالات او هتواجههم او هتواجهنا ان شاء الله خلال يمكن 10 سنين او حاجه. هي بالظبط في معاهد على مستوى العالم، معهد المهندس الكهرباء والالكترونيات بالولايات المتحده وانا عضو شرفي فيه، وجمعيه البصريات للولايات المتحده وانا اخترت فيها زميله من عده ايام الحمد لله. الحقيقه طلعت تقارير في غايه الخطوره ان على تقريبا على 20-30 حوالي 10-15% من استهلاك الكهرباء في العالم هيروح ناحيه الانترنت. فطبعا نتيجه الفيديو كونفرنس احنا دلوقتي متزايدين عليها. عمليه ان انا اسافر الى كونفرنس وزميلي ياتي من اليابان واخر من الولايات المتحده، لا، كلنا بنجتمع كل واحد في مكتبه وندخل على الانترنت في وقت واحد ونتبادل ونتشارك الرؤى والافكار وكل الحاجات اللي احنا كنا ممكن نعملها لو سافرنا واجتمعنا فيزيكالي او بشكل طبيعي في مكان ما. الحقيقه ده ادى الى ان الانترنت ترافيك او الدخول على الانترنت اصبح المعدل بيه اكبر بكتير جدا. دي مشكله. المشكله الثانيه ان احنا محتاجين معدلات اسرع لنقل البيانات، لان طبعا نقل البيانات الصوتيه غير الصوتيه والرقميه والصوره الى اخر كل هذه القضايا، فده طبعا ادى الى استهلاك متزايد. فاحنا بدانا ان احنا نشتغل كيف ان احنا نرسل على نفس شبكه الاتصالات تقريبا ضعف كميه المعلومات بدون ان نلجا الى زياده الكومبلكسيتي او زياده الهاردوير او البنيه الاساسيه بتاعت الشبكه، يعني هي نفس الشبكه وباستهلاك مساوي تقريبا للطاقه الكهربائيه في حاله ارسال نفس كميه البيانات بالاستفاده بالضوئيات. ان احنا بنعمل حاجه ربما يكون المستمع مدرك لها جدا، ان احنا كلنا عندنا في البيت اللي هي الساتلايت ريسيفر او القنوات الفضائيه. فحينما تريد ان يعني تنزل قناه ما على الجهاز فيسالك هل الاستقطاب راسي ام افقي. دي حاجه مهمه جدا. فاحنا في الشغل بتاعنا قدرنا ان احنا نعمل ارسال للبيانات او المعلومات اللي احنا عايزين نعملها في نفس الوقت على حاله الاستقطاب الراسي والافقي بدون ان يحدث بينهم التداخل المعتاد والبيانات تبدا انها تشوش او تضيع. طبعا لما تبعت بيانات مره على المستوى الراسي ومره على المستوى الافقي، ده معناه ان انت ممكن تستغل نفس الشبكه انك تنقل تقريبا ضعف كميه البيانات بنفس كميه الطاقه الكهربائيه. دي عملنا الحمد لله عليها ابحاث يمكن تتجاوز ال 100 بحث ونشرناه في حتت كتير جدا جدا، وبنكتب عليها حاليا بعض ورقات الاختراع. الأستاذ الدكتور صلاح عبية، شكرا دكتور. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.